الذي فلق موتاكم الى هذا الوحي، يعني عند الموت عند الاحتضار، وليس بعد الموت يقع عليه القران. فلو صح الحديث لكان من قبيل هذا الحديث الذي فلق موتاكم الى هذا الوحي. ومما يشبه هذا يعني من كون الشيء يعطى اسم ما يقاربه، الحديث الذي ورد ان المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، لان المغرب يوسف من النهار قبل الليل، لان هذا غروب الشمس، والليل يبدا بغروب الشمس والنهار ينتهي بغروب الشمس. وقد قيل لصلاه المغرب انها وتر النهار لانها قريبه من النهار، وقتها متصل بوقت النهار، الحد الفاصل بينهما الغروب، والمغرب يبدا وقتها بغروب الشمس، فقيل لها وتر النهار لانها تاتي بعد النهار مباشره، وان لم تكن في النهار. ومثل ذلك الحديث الذي يقول به ان شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجه، فقوله يعني شهر عيد معلوم ان العيد في ذي الحجه، وان عيد الاضحى عيد الفطر فليس في رمضان، فيه شوال، ومع ذلك قيل شهر عيد اللي هو رمضان، وذلك ان العيد متصل به وقريب منه، وهو في اليوم الذي يلي نهايته، في اليوم الذي يلي نهايته، فأضيف العيد إلى الشهر وإن لم يكن من الشهر، أو أضيف الشهر إلى العيد وإن لم يكن يعني فيه، يعني العيد ليس في الشهر، والشهر ليس منه شيء في شوال، فإذا هذا من قبيل إطلاق الشيء على ما يقاربه، إطلاق الشيء على ما يقارب وإن لم يكن داخل فيه. نقيم موتاكم لا إله إلا الله، والتلقين أنه لا يقال له قل لا إله إلا الله، وأنه يقال عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتكرر عنده لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت، وإن حصل كلام أعيدت، وإن لم يحصل كلام فإنه يسكت، لأنها تكون آخر كلامه، فالمهم أن تكون آخر كلام من الدنيا، لا يتكلم في كلام بعدها، فإن وجد كلام فأعيد يعاد التلقين، وإن لم يجد كلام فإنه يسكت، يعني لا يلقن. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خالد صدوق أخرج له مسلم أبو داود الترمذي بن ماجه. مسلم أبو داود الترمذي بن ماجه. عن بشر بن المفضل. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن عمارة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأمي سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسعدة بنت المرية. وسعدة بنت. وسعدة المرية وهي امرأة طلحة. وسعدة المرية وهي صحابية أخرج حديثها. النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات. قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردل ذلك حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت المريء الميت فلا تقول إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا سلمة مات. فقال

فهذا يبين أن هذا الحديث أنه ليس عند الترمذي وليس يعني في نسخ الترمذي, لأنه لا وجود في الحديث الإفراط ولا وجود لرواية أو لكون هذا الراوي من رجال الكتب الستة إلا في حديث واحد عند الترمذي في الشمال. وأما معناه فإنه بمعنى الحديث الذي بعده في الباب الذي يليه, وهو باب المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين يعني أنه يحصل له شدة عند الموت حتى يعرق جبينه. قال ولا حب موت كموت الحمار. قال وموت الحمار قال فجعة. يعني معنى هذا يبين المقابلة بين الرشد وبين الموت الذي فيه سهولة وفيه يعني هون على الميت. قال حدثنا أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرجه البخاري والترمذي. صدوق يوم صدوق صدوق أخرجه مسلم الترمذي. لا أخرجه البخاري. أنا اللي وجدت في ترجمة هذا الثاني ليس الأول. في اثنان يروي عنهما الترمذي. الأول الذي ذكرتهم أحمد الحسن الجنيدي. هذا هو صاحب الإمام أحمد. إذا روى الإمام أحمد جاء من الويدي ومر معنا في الحرام. وهذا هذا اللي بعده. هذا غيره. اللي وراه. لكن يروي عن الترمذي مش مباشرة مش. نرى مثل إلا لكن لما رجعت إلى ترجمة هذا هو الذي من شيوخ مسلم إبراهيم. هو الذي من شيوخه مسلم إبراهيم. هناك ليس من شيوخه. لا ليس من ترجمته. ليس من ترجمته من شيوخه. لا الأول هذا اللي هو له رواية في البخاري. لا اللي يروى عن الإمام أحمد. نعم. وش وجدت في الثاني؟ هذا أحمد بن حسن بن خراش البغدادي صدوق ويروى اسمه الترمذي. ليس الترمذي؟ طيب إذا كان ليس في شيوخ مسلم بن إبراهيم إذا يكون يعني هذا الذي ذكر أخرجه مسلم والترمذي. عن مسلم بن إبراهيم. مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة في أصحاب في الستة. حسام بن المصك وهو ضعيف يكاد أن يترك. أخرج له الترمذي في الشمائل. عن أبي معشر. عن أبي معشر هو زياد بن كليب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن علقمة. عن علقمة ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حيه أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. ثم ورد أبو عيسى باب وهو بدون ترجمة وأرد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حافظ من حافظين رفع إلى الله ما يعني حافظين يعني الملائكة الحفظة الذين يكتبون رفع إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرف الصحيفة. إذا كان في أول الصحيفة خيرا وفي آخرها خيرا قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له ما بين طرفيها يعني ما دام أن أولها خير وآخرها خير فإن الذي في الوسط وبين هذين الطرفين مما هو سيء فإنه مغفور

هذا يقول بعد كل صلاة فريضة في المسجد يقولون إن هناك صلاة جنازة في مقبرة كذا وكذا. المقابر ما يصح أن تكون أماكن للصلاة، يعني ما تكون الصلاة على الجنازة في المساجد أو في الأماكن المخصصة لها خارج المقبرة، المخصصة لها خارج المقبرة. ولكن قضية إخبار يعني أئمة المساجد عن وجود جنازة يصلى عليها في المسجد الفلاني هذا لا مثلا، لأن هذا فيه يعني تعصير الأجر للحي الميت، الميت يكفر الشافعون له والمصلون عليه، والحي يؤجر لكونه شهد الجنازة وصلى عليها وأيضا قد يتبعها حتى تدفن فيقوم بذلك حصل الأجر الذي قال عنه رسول صلى الله عليه وسلم من صلى الجنازة فله قيراط ومن تتبعها حتى تدفن فله قيراط. قال وما قيراط؟ قال مثل سبع لحد. ففي ذلك المصلحة للحي والميت. هل سكرة الموت تصيب المسلم على قدر إيمانه كما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة السكرات؟ لا نعلم يعني هل أن يعني الناس يعني يحصل لهم، وأن لأن قد يكون من المؤمنين من لا يحصل له سكرات، قد يحصل له ذلك. لا يقال أن كل من كان مؤمنا أنه يعني يحصل له شدة، وقد يحصل له سهولة. وهذا يقول هل الطفل والشهيد كذلك ممن يحصل عليهم سكرات الموت؟ نعم، الطفل يعني كما هو معلوم يعني من ناحية خروج ريحه خروج روحه يعني قد يحصل له يعني شدة وقد يحصل له يعني حرب، يعني قد يحصل. والشهيد يعني كما هو معلوم يعني قد يعني يكون يعني يكون فجأة هكذا وقد يصيبه يعني شدة ألم وشدة كذا عند خروج روحه، ولكن كما هو معلوم الشدة لا تعني عقوبة، والهون لا يعني سلامة ورفع الدرجة. هل يزال في التقييد بأن قال لا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أن مطلوب الشهادتين وأن ذكر إحداهما أنه تبطل معها الأخرى، ومعلوم أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فإنه يعني يذكر كذلك يعني شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ذكر الشارح أن الأمر في قوله لقنوا للندب، فما هو الصالح؟ جمهور العلماء كما قال الشارح أنه للندب، ما على ندب شيء هذا، لكن يعني مثل هذه الأمور من التلقين والعيادة، عيادة المريض والتلقينة تلقين المحتوى، تعرف كلها من الأخلاق والآداب التي يعني ينبغي أن تكون يعني للمريض والمحتضر. فما أعلم يعني ما تذكر شيء خارق، لكن العيادة والتوقيع هي من باب واحد. يقول منذ في كلامكم أن المريض لا يقال له قل لا إله إلا الله وإنما تذكر عنده، فكيف يجمع بين ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأبي طالب قل يا عم قل لا إله إلا الله؟ قل يعني إذا حصل أنه ذكر اسم الله عنده وقيل لا إله إلا الله عنده فإنه حصل مقصود، حصل المقصود. وإذا كان يعني ما حصل أنها ذكر الله عنده وقيل لها وعنده ونحسن فقال له قل لا إله إلا الله، فإذا تحقق بدون أن يقال له فحصل حصل. جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في استقاء، هذا هل يدل عن السهولة وبالتالي ويكون ظاهرها مخالفة ما جاء لا يعني هذا من ناحية الكافر من ناحية العذاب، لأن يعني فيه عذاب وأن جرى يعني